فكان على اختصاره وإيجازه ووضوحه فيه معونة عظيمة على فهم كلام رب العالمين. وإن كلام الله كفيل ببيان كل شيء ينتفع به العباد في معاشهم ومعادهم وإرشادهم إلى كل ما فيه مصالحهم المتنوعة ومنافعهم المتعددة، وأنه يتعذر الصلاح والإصلاح للأحوال كلها إلا بسلوك الطرق التي أرشد إليها هذا القرآن في أصول الدين وفروعه وفي الأخلاق والآداب وفي الأمور الداخلة والخارجية. ذاك يقول ابن القيم: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ويقول رحمه الله: فأصل صلاح القلب تدبر القرآن. والحمد لله الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بخط الفقير إلى الله من كافة الوجوه، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين. وتمت مقابلة هذا المطبوع على النسخة الأصلية من خط المؤلف والموجودة في مكتبة ابن عثيمين رحمه الله في 21 من الشهر التاسع، يعني شهر رمضان، من سنة 1433 للهجرة، بجهد الفقير إلى ربه مساعد ابن عبد الله ابن سليمان السعدي. وهذه النسخة التي كانت بين أيدينا أشرف عليها سعد ابن فواز الصميل، وهي طبعة دار ابن الجوزي، وهي الطبعة الثانية سنة 1443. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجعل ما تعلمنا حجة لنا لا علينا، وأن يجعله نافعا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.